لما بتتكلم كلام لازم امرها اللي ينفذ، لا لما بتيجي تكلم زوجها بتظن ان هي بتكلمه زي اخوها اللي كان في البيت تبص له شذره، لا كل الامور دي ما ينفعش يا حبايبي، الامور دي ابدا ابدا، ده زوج، ده تكليف، ده قال ربي سبحانه وتعالى في كتابي الرجال قوامون على النساء بقوامه، قامة الشرع لابد ان يعيها الانسان تماما ويعرف ان المساله تحتاج الى حسن معاشره، حسن معاشره، حسن معاشره صح نعم من الزوج، وحسن تباعد من المراه، تباعد يعني تعرفي قدر النعمه اللي انت فيها دلوقتي، هي حتى لو كانت زي ما انت بتقولي هي مشاكل يبقى المفروض ان احنا نبتدي سنه جديده، ونسال ربي سبحانه وتعالى ان يعيننا عليها وان ناخذ كل شيء بتجديد النوايا والتقرب من الله سبحانه وتعالى. النقطه الاخرى في بدء عامك الجديد بدعاء الى الله عز وجل، جددي الدعاء وقولي اللهم ارزقنا الاقبال عليك وحب كتابك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاقبال عليك وحب كتابك، حببنا اليك واجعل حبك احب الينا من كل شيء في هذه الدار الدنيا، يعني ما تحبيش نفسك ولا ولدك ولا مالك ولا فصحتك ولا نزهتك ولا راحتك على محبه الله، لان لو حبيتي كل ذلك على محبه الله لن تثمري قربا ابدا، لكن محبه الله عز وجل يبقى تستوجب ايه؟ عملي، وتستوجب الطاعه، وتستوجب القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوجد لن تجد عمل صالح تقرب به الى الله عز وجل احب اليك من كلام الله سبحانه وتعالى. فكوني على يقين ان اشد الاشياء واعظم الاشياء واقرب الاشياء التي تحبي ان تتقرب بها تكتبي صفحتك بقى جديده في هذا العام يا رب، اجعل القران ربيع قلبي بالحق. تعرفين ربيع يعني ايه بنات؟ يعني حياه قلبي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ان القران يبقى ربيع قلبك، ربيع حياه ينمو فيه الزهر وينبت فيه الشجر، ولذلك ها هو هذا هو القران، ان يجعل القران ربيع قلبي وقلوبكم يا رب العالمين، وان يجعله وان يجعل القران عظيم ربيع قلوبنا ونور نور في صدورنا، تجد يشرق نوره في قلبك فيشرق على كل جوارحك، هذا هو القران، فيشرق في كل جارح من جوارحك القرآن، لو دخل قلبك وانصبغ قلبك بالقرآن هتجري أثر واضح على وجهك، هو ده القرآن، فجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا. اسألي ربنا في هذا العام بداية كده جديدة إن ربنا يجعلها بداية جديدة عليك، أن يجعل القرآن عظيم ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك وجلاء أحزاننا جميعا يا رب العالمين. اسألي الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام إصلاح للدين وللقلب والحياة باتباع شرع الله عز وجل. قول يا رب بدل حياتي الى طاعتك، شوفي كده نفسك وشوفي ظاهرك وشوفي باطنك، واسالي ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقني صلاح الظاهر وصلاح الباطن، يعني اسالي ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ربي زدني علما، هو بيقول كده وقل ربي زدني علما، ربي سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علما، اللي بيقول كده الدعاء ده من سيدنا وقل ربي زدني علما، فنسال الله ان يزدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين زي مين؟ سيدنا ابراهيم. يعني سبحان الله مع علم ده كله لكن بيقول ادري اني ان يا ربي سبحانه وتعالى ان يزيدك علم، فاسالي ربي، ولذلك اذا زادك ربي علما وفقها فانت احب الخلق الى الله. اذا احب الله عبد عمل في ايه؟ فقهه في دينه. اذا وجدت نفسك ابتديتي تنصتي كده وانت قاعده وقاعده في مجلس العلم سامعه وسعيده ومحبه للكلام عن الله عز وجل، اعلمي ان ذلك طريق للمحبه. اذا كنت بتفردي وتهربي وتستثقلي اعرفي ان ذلك يخشى عليك، نسال الله لنا العافيه. لذلك نقول اللهم، نقول النقطه الاخرى بعد دعائك اللهم زدني علما، ادعي الله سبحانه وتعالى ان يصلح قلوبنا صلاح القلوب عليه صلاح الحال يا بنات. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت الجسد هذه المضغة هي الملك وبقية الجوارح رعية، لو صلح القلب ودى الإشارات للجوارح كل الجوارح، لو صلح القلب هتجد لسان صالح والإيد صالحة والرجل صالحة والعين تغض، لو كان القلب ولو كان القلب غير صالح هتجد الإنسان لسانه ما يتكلمش إلا في البزاءة، وتلاقيه دايما طماع، وتلاقيه ما يتكلمش عن الدنيا وزاد الدنيا وزاد جمع الدنيا، ما تجد قلب ابدا صالح الا لما يتكلم في امور الاخره، وما تجد قلبا طالحا الا ما تجده يتكلم في امور الدنيا. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من ابناء الاخره ولا تجعلنا من ابناء الدنيا يا رب العالمين، وارزقنا قلوبا سليمه كقلب من؟ سليم اواب منيب، ده القلب السليم يا بنات، القلب السليم الاواب المنيب كما كقلب سيدنا ابراهيم عليه السلام.